اجتماع على الشيء الواحد اتفقوا ينتج هذا الشيء كامل، خلاف الواحد اذا اجتمع على هذا الشيء لوحده قد يكون فيه نقص، مثلا مجموعه من العقلاء اجتمع على شيء واحد يخرج كائن من حيث الكمال اكثر من لو اجتمع عليه شخص واحد. هذا بالضبط، هذا يعني يلزم نسلم به لو كان الفاعل ناطقا، يعني لو كان علمه غير متعلق بجميع المعلومات، ولكن لو كان علمه متعلقا بجميع المعلومات لا ينطق فعله إلا كاملا، لأن الفعل ينطق بحسب الفاعل، إذا كان ناطقا يكون ناطقا وإذا كان كاملا. إذا نقرأ الدليل، طبعا هذا مش مذكور عندكم ولكن نقرأ شوي شوي حتى يعني تمشوا معنا. قال لو كان معه مماثل في الألوهية للزم عجزهما، للزم عجزهما سواء اتفقا أو اختلفا أو اقتسما. يعني كأنه بفرض إيش؟ إنه في أكثر من إله مع الله سبحانه وتعالى. إيش أكثر من إله؟ اثنين فصاعدا. إحنا خلينا نفرض إنه في إلهين أقل الكثرة، أقل قدر من الكثرة اللي هم اثنين. كل ما ينطبق على فرض على فرضي إلهين اثنين ينطبق على العدد الأكثر، ثلاثة وأربعة وإلى آخره، صح؟ بيقول هذان الإلهان المفروضان لا يخلو الحال فيهم من أحد احتمالات ثلاثة، إما أن يتفقا أو يختلفا أو يقتسما. يعني إيش؟ هيكون عندنا مضبوط موجود. لنفرض انه في الهين في الاحتمالات المتوقعة المحتملة، يعني انه الالهين هذول يحكوا مع بعض، الواحد الثاني ابن الحلال، انت خذ شخص من الكون وانا خذ اخذ الشخص الثاني، احنا كل واحد اتصرف في قطعه مالوش اي واحد من الثاني. هذا ايش معناه؟ الاقتسام، يعني انه اقتسموا الكون، كل واحد بتدخل بشيء لا يتدخل فيه الاخر. هذا الاحتمال الاول. الثاني أن يختلفا، أن إيش يختلفا، يعني واحد بده يعمل الشغلة الثاني لا بده هذا الشغلة ما تنعملش، بصير تماما. أو يختلفا إنه مرة أنا بعمل بخلق شوي ومرة أنت بتخلق شوي، يعني صح هذا الكون كله في الفترة الزمنية، يعني في أول 100 سنة إلي بعد 100 سنة إليك وهكذا. يختلفا في احتمالات متوقعة غير هيك في، إذا إما أن يختلفا أو يتفقا أو يقتسما. وكل من الاختلاف والاتفاق والاقتسام إما أن يكون اختيارا أو اضطرارا، صح ولا لا؟ وكل من الاتفاق والاقتسام والاختلاف إما أن يكون اتفاقا أو إما أن يكون اختيارا أو اضطرارا، يعني إما أن يضطر كل واحد من الإلهين إلى هذا الاحتمال او ايش يريد ارادة حرة بانه هيك يعمل. هيك صار اكم قسم عندنا؟ ثلاثة اثنين ستة، مضبوط ولا لا؟ لانه في عندنا اقتسام واتفاق واختلاف، وكل منهما اما ان يكون عن اختيار او عن اضطرار. فاثنين ثلاثة ستة، في عندنا كثير ايش ست احتمالات. لاحظوا ثلاث احتمالات فيها مضطر بيكون الآلهة وثلاث احتمالات اختيار، صح ولا لا؟ كيف الاضطرار بيكون؟ أن يكون كل منهما مضطرا إلى الاقتسام، أن يكون كل منهما يعني مضطرا إلى اقتسام الكون مع الآخر، أو أن يكون كل واحد منهما مضطرا إلى الاختلاف مع الآخر يعني التمانع معه، أو أن يكون كل منهما مضطرا إلى إيش؟ الاتفاق مع الآخر. الآن سواء اتفقا أو اختلفا أو اقتسما مع الاضطرار، هل يكون آلهة؟ هل يكون آلهة؟ 100% لا يكون آلهة. إذا الست احتمالات، الاحتمالات الستة حتى ما تنهروش إنه في شيء اسمه ست احتمالات، الاحتمالات الستة تنقسم لثلاثة، لأنه ثلاثة منها باطلة البناها اللي هي الثلاثة المفروض فيها الاضطرار، لأن الإله يستحيل أن يكون مضطرا، صح ولا لا؟ وبضل في علم إيش؟ ثلاثة مبنيات على الاختيار، على انه الآلهة اثنين هذولا اتفقا مع بعضهم البعض اختيارا على ان يتفقا او يقتسما او يختلفا. فلذلك قال ايش؟ لو كان معه مماثل في الألوهية للزم عبدهما سواء اتفقا أو اختلفا أو اقتسما. على كل هذه الاحتمالات يلزم العزم. كيف؟ قال فكل من هذه الأقسام إما أن يكون اضطراريا أو اختياريا. كل من هذه الأقسام إما أن يكون اضطراريا أو اختياريا. فإن كان اضطراريا لزم قهرهما وعزهما فينتفي العالم، صح ولا لا؟ لو كان اضطرار يعني كل واحد مضطر إلى هذا إلى هذه الحيلة بيكون كل واحد منهم عاجز، صح ولا لا؟ فيلزم قهرهما، إنه كل واحد منهم مقهور بناء على وقهره إيش يستلزم؟ إيش النقص؟ يستلزم النقص. وما كان واقفا يكون حادثا، وما كان حادثا لا يكون موجودا إلا بمثال موجودا ليس بحادث. ولكن إحنا فرضنا إنه الكون أصلا موجود عن طريق هذين الإلهين اللي بين لنا بعد هيك إيش بناء على الاضطرار إنهم حادثين، إذا الكون أصلا يستحيل أن يكون موجودا. لو كان موجودا بإيجاد هذا هذه الآلهة، صح ولا لا؟ نفس الحال. قال ونفي العالم محال. نفي العالم محال يعني نفي العالم مستحيل. ليش؟ لأنه نشاهد أن العالم موجود. واضح إن شاء الله بالنسبة على الاطلاع واضح؟ نعم. قال وإن اتفقا وإن اتفقا اختيارا الآن بدي أتكلم عن إيش؟ عن القسم الاختياري، الاتفاق على الاختيار، يعني كل واحد منهم يختار يتفق مختارا فيتعرض لهما جوهر فرد. لو فرضنا إنهم بينهم يوجد إيش؟ جوهر فرد. فإن أوجداه معا جوهر فرد، إن أوجداه معا لازم انقسام ما لا ينقسم وهو محال. الآن بنرجع لإيش؟ للمقدمة اللي بتحكي إنه الفعل الواحد لا يصدر عن فعلين، صح ولا لا؟ فإن اتفقا اختيارا فيتعرض لهما جوهر فرد، فإن أوجداه معا لزم انقسام ما لا ينقسم وهو محال، لأن الفرض أصلا أنه جوهر فرد لا ينقسم. فإن أوجداه معا لازم إما أن يوجد كل واحد منهم قسم، فبعد هيك بصير الجوهر ينقسم وهذا باطل. قال لأن الجوهر الفرد لا يقبل الانقسام. وإن أوجد أحدهما عين ما أوجده الآخر لزم تحصيل الحاصل وهو محال، صح ولا لا؟ إذا كان بدنا نوجد، إذا كان كل إله مطلوب منه أنه يوجد الجوهر الفرد ألف، الإله الأول أوجد ألف، الثاني بده يوجد ألف؟ يستحيل لأنه ألف موجود. طب ما الذي يستطيع أن يعمله؟ نافع، صح ولا لا؟ لأنه فعلا عاجز، لأنه ألف موجودة، فإيش بده يعمل هو؟ سبب هذا. طب اللي عاجز عن إيجاد ألف بده يكون إيش؟ عاجز، صح ولا لا؟ طب الأول اللي أوجد ألف بده يكون عاجز ولا لا؟ طبعا 100% بيكون عاجز، لأنه فرضنا إنه مثل الأول، وما كان مثلا للآخر الإسلام له ما نفس الأحكام، صح ولا لا؟ إذا ولا واحد منهم إله بيكون، فالإله واحد غيرهما، فالإله واحد غيرهما. قال وإن أوجد أحدهما عين ما أوجده الآخر لزم تحصيل الحاصل وهو محال. هذه قاعدة، يستحيل تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل إيش؟ محال. وإن أوجده أحدهما وعجز الآخر فالآخر ليس بإله لأنه عجز، صح ولا لا؟ والإله ليس بعاجز، والإله ليس بعاجز. ليش؟ لأنه قدرة الإله يجب أن تكون متعلقة بالفعل بجميع الموجودات، وهذا الإله اللي فرضناه إله لم تتعلق قدرته بهذا الجوهر الفرد، فليس بإله أصلا لأنه قدرته انتقضة. والذي قدر على فعله أيضا ليس بإله، لأن الفرض أنه مثل للآخر، لأن الفرض أنه إيش؟ مثل للآخر، ومثل العاجز عاجز. إذن ولا واحد منهم إله، صح ولا لا؟ قال وإن عجز الإثنان فهما ليسا بإلهين 100%. وإذا لزم عجزهما عن إيجاد هذا الجوهر لزم عجزهما عن سائر الممكنات، لأنه لا فرق بين ممكن وممكن. بدنا نعتمد على القاعدة الأولى اللي حكيناها. لو لزم عجزهما عن إيجاد هذا الجوهر الفرد، فهذا الجوهر الفرد ممكن، فهم لم يستطيعا إيجاد ممكن. إذا لا يستطيعا إيش؟ لا يستطيعان إيجاد أي ممكن، لأنه لا فرق بين ممكن وممكن. هذا بناء على إيش؟ على الاتفاق، مظبوط؟ الاختياري. قال وإن اختلفا الاحتمال الآخر بأن يريد أحدهما حركة الجسم في زمان واحد ويريد الآخر سكونه في ذلك الزمان بعينه، يعني واحد بده الشغل الثاني بده فيها، فلا يصح أن يحصل مرادهما لما فيه من الجمع بين الضدين. هذا جوهر فرد واحد، إما أنه يتحرك أو يسكن، أما أنه يتحرك ويسكن معه مستحيل، وإنه لا يتحرك ولا يسكن مستحيل. إذا إما أن يكون متحركا أو ساكنا فاختاروا، إما أن يحدث أن تحدث إرادة من يريد تحريكه أو تحدث إرادة من يريد إيش تسكينه، وعلى القولين ليس بإلهين أيضا بناء على ما سبق. فلا يصح أن يحصل مرادهما لما فيه من الجمع بين الضدين، ولا يصح عدم مرادهما لما فيه من ارتفاع الضدين مع قبول الجسم لهما، يعني القابل عن الشيء لا يخلو عن مثله أو عن ضده، صح ولا لا؟ قال ولا يصح أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر، لأن عجز أحدهما دليل على عجز الآخر لأنه مثله. هذا بناء على إيش؟ على الاتفاق الاختياري، على الاتفاق الاختياري، واضح إن شاء الله؟ قال نعم يظل الاقتسام. قال وإن اقتسما اختيارا، وإن اقتسما اختيارا، لأنه الاقتسام الاضطراري سبق ما أبطلنا، وإن اقتسما اختيارا لزم عجز كل واحد منهما مما عند صاحبه، لأن شرط الإله يجب أن تكون قدرته عامة التعلق بجميع ممكنات، ومن هذا البرهان تعلم أن الإله واحد حتى على فرض الاقتسام. يعني هذا مثلا إسرائيل والأمين والسلطة التنفيذية أبو عمار صاحبنا، مش قسموا الأرض؟ مش قسموا الأرض؟ أليس هذا دليلا على عجز كل واحد منهما عن تنفيذ مراده؟ لأن كل واحد حتى أنا إلي بالشخص اللي عندي، صح ولا لا؟ وكذلك الأردن مع إسرائيل، وكذلك سوريا مع إسرائيل، وهكذا كل واحد دليل على عجزهما، مجموعة عجزة. فالاقتسام يعني متى يضطر، متى يعني يلجأ الواحد إلى الاقتسام؟ لما يكون عاجز، صح ولا لا؟ ولا لا يقتسم؟ إذا كنت يعني مالك لجميع قدرتي، لماذا أقتسم؟ ما خليني لحالي أحسن، يلعب لحالك تطلع إيش راضي. فإذا على جميع الاحتمالات هذه سواء بالاتفاق أو الاختيار أو الاقتسام يلزم إيش؟ عجز الإله، وعجز الإله يلزم عجز الإله المفروض طبعا تعدده، وعجزه يلزم عليه فناء العالم، وفناء العالم مش موجود. إذا يعني إذن إيش؟ لا يوجد تعدد للآلهة. هذا هو معنى الآية إيه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا من أقوى البراهين، ولا واحد يستطيع أن يعارضه حقيقة، يعني ولا ابن تيمية ولا غير ابن تيمية يستطيع أن يعارضه. ابن تيمية أصلا يعني اتبعوا في كتابه من هذا السنة نفس الدليل، هذا اعتمد عليه أصلا. شرح الطحاوية، ما هو سامه من أخذينه من الأشاعرة، من الأشاعرة نعم، والمعتزلة استخدموه نفس الدليل طبعا، بس المعتزلة لا يمكنهم أنهم يمشوا فيه بمثل هذا التعميم كما مشى المعتزلة، يعني لا كان مشى فيه الأشاعرة. ليش؟ لأنه عندهم عند المعتزلة أنه الإنسان قادر على فعله، خالق لفعله، شوف كيف. فعند هذه النقطة بيقولوا لا، لا نسلم إنه الإله لكي يكون إلها يجب أن تكون قدرته عامة التعلق بكل شيء. مع أنه لما ذكرت في هذا الدليل ذكرت كل الأقسام ذكرت تعلق القدرة. تعلق القدرة. بس هم لا يسلمون بعموم التعلق. لأن مفهوم عندهم الإرادة غير. مفهوم الإرادة غير، ومفهوم القادر غير، قدرة غير. كيف نسبة العدل؟ أصلاً قدرة. لا المفهوم. والله مش عارف كيف دليلهم يعني، بس إحنا هذا نلزمهم في إلزام. شايف بلزمهم يعني. شايف. أما هم بيستخدموا هذا الدليل يعني كيف؟ الله أعلم يعني. ممكن من ذلك الفساد الكوني وما عدم فساده. مفهوم يعني الدليل بمشوا عليه، ولكن بيكون قوي بمثل قوة دليل الأشاعرة يعني، فإنه بتناقض مع شيء من مذهبهم، ولكن بضبطوها المعتزلة مش يعني بضبطوها هدول اللي بضبطوا إيش المجسمة لا لا بدبروا حالا يعني، بس بضل يعني لما تناقشهم بإمكانك توقفهم شايف. نعم يعني بكون احنا مثلا جواز وجود مؤثرين على اثر واحد بيكون دليل تعمل التعلق لا بيكون جواز هذا بتناقض بدهية عقلية انه الاثرين لا يجتمعان على مؤثر على يعني المؤثرين لا يجتمعان على اثر واحد بدهية لا المعتزلة انا فعلي مثلا حركة اليد مين اللي اوجدها عند المعتزلة انا خلقتها لم تتعلق قدرة الله بهذه الحركة ليس الله هو الذي خلقها أنا خلقته هيك بشبه لهم يسلمون يعني باستحالة استماع مؤثرين على أثر واحد يسلم بها المعتزلة بس أصل القدرة بكل هم خلق الله يعني القوة اللي التي أورد صح أصل القوة الأولى عز خلق الله ولكن بعد هيك أنت اللي بتخلق الجزئيات اللي أنت تعملها هذا حركاتك وذهابك ومبيئك إلى آخره ليس الله هو الذي يفعله ليس الله هو الذي يخلقه بل أنت الذي تخلقه عندهم بالقوة التي أورعها الله فيه بعد هيك إحنا لا نستطيع أن نكسرهم بهذا الأمر ليه لأنهم أرجعوا كل الأمور إلى الله جل وعلا شايف ولكن نحكم بأنهم إيش متبعة يعني إيش متبعة إنه كلمة إنه نحن نخلق شيئا لم ترد لا من كتاب ولا في سنة وكل يعني طول عمر المسلمين بيقول الله خالق كل شيء صح ولا لا فهم قالوا لا نحن نخلق أفعالنا شوفوا هنا الابتداع ولكن لم يصل إلى التكفير عند جمهور الأشاعرة وبعض الأشاعرة كفروهم بس هذا قول ضعيف هم هيك بيحكوا هيك بيحكوا إرادة الله بيحكوا إرادة الله يعني ممكن أن العبد يخالفها ولا تقع يعني منطقي يعني هم ما أدراه إلا الإرادة عن إرادة أو ما أراد هو شو ما أدراه هو الإرادة ما هو بحكي لك إنه الأمر بالشيء معناه الإرادة يستلزم الإرادة هو لا يعلم يعني علم الله سبحانه وتعالى أمرك الله سبحانه وتعالى أمرك ماشي يعني أنا بدي أقوم بدي أقوم أنهض الله سبحانه وتعالى يعلم إني أقوم زي كيف كيف هذا المعتزلي أن الله سبحانه عالم أنني أقوم أو لم يعلم أنني أقوم يعني هي في منها حقيقة أنا كنت أحكي بعض الأمر اللي هي الأمر الشرعي هو جاب لي شغلة ليست شرعية من قيامه وجروبه طيب غير مأمور ولا منهى عنه فهم كيف بدهم يشكوا أنه ما أنه ما تعمل لك بالإرادة والعلم مترتب على الإرادة يعني كل راجع على بعض هم لا يعلموا يقدر الله تعالى أن أرادة الله ما هو عشان هيك فسروا الإرادة بالتعريف الثاني اللي حكينا في الأول إنه الأمر بالشيء هو يستلزم الإرادة شيء أما عندنا الأمر بالشيء لا يستلزم الإرادة صحيح طبعا نحن كنا بنخالفه في التعريف هذا يعني مش صحيح تفضلوا هاشم يا كرام بس عن المفارق رحمه الله كان أحد تلامذته مختلفين مرة على شجرة ليمون أو البرتقال فقطف المفارق حبة قال له أعدها أيها المعتزل المقبل قال أعدها العبد يخلق فعله هل أنا خلقت هذا الفعل الآن هل أستطيع أن أرد هذا الحدث فسلم المعتزل بأهل السنة وين هذا قرأت أنا أول مرة أقرأ فيها والله حلو أقول له أنت يعني أنت بالقدرة الحقيقية تقتصها ولا ترد عليهم بعد ذلك لا أنا هل أستطيع أن أعيدها قدرة الحقيقية لكن أنا ذكرنا الدليل الحاكم ويرجع الحاكم شو أيوة أيوة لطيف لا يفوت التوبة لكن إذا كان كدليل إذا التوبة ما نسمعها نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الاثمان الثلاث لا نصلح كان هاي الضوء وكثير الأثر الواحد ينتج عن فاعل واحد عموم متعلق بالقدرة والإرادة ذكر الفلسفة المعرفة الأثر الواحد يعني لا ينتج إلا عن مؤثر واحد واضح، لأنه السبب له المسبب له سبب واحد فقط بدهية. يعني هذه البدهيات أنا مش عارف ليش ولا عمري درست العقيدة إلا يوقف الناس عندها عند هذه الشغلات، إنه كيف مؤثرين يستمعان تفضل يستمعان على أثر واحد بدهية. لو مثلا اقتنعت بالفكر كيف بدهية يعني كيف يقتنع ليش ما يقتنع أثر واحد يعني حركة اليد أنا اللي بحركها ولا مش أنا؟ هل يعني ممكن اثنين يستمعوا على تحريك اليد في نفس الوقت مثلا؟ يا نفس مش ممكن، لأنه إما أنا حركتها أو أنت، أو إذا قلنا إنه اثنين حركوها مش اثنين بالمباشرة حركوها، القوة المحصلة هي التي حركت اليد وهي واحدة صح ولا لا؟ الآن مثلا اللي بجر القطار مش هي قوة محصلة ولا كل قوة بتجر من طرف محصلة؟ ليش؟ لأنه حركة القطار واحدة إلها قوة محصلة هي اللي بتفعلها، وبعض القوة تتلاشى شايف؟ كل طرف بتروح مع الثاني وبضل قوة واحدة تجتمع فيها قوة واحدة، فهي بدهية هذا بس الواحد يفكر فيها. شايف؟ غالبا يعني هو كثير من البدهيات والأمور الضرورية الإنسان يستصعبها نوعا ما، ولكن لما أنت يعني تفكر فيها شوي تخلو بنفسك يعني بتتصنع تماما، لا يمكن أن أتدلك عليها إلا بالأمثلة، أكثر من هيك لا أستطيع. شايف؟ وهي سهلة. العموم تعلق القدرة، إنه الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء صح ولا لا؟ هل يوجد شيء ليس الله خالقة؟ مستحيل. إذا القدرة متعلقة بالفعل في جميع الموجودات. لو فرضنا انه في اشي وجد في الكون ولا تتعلق به ارادة الله ولا قدرته، او سواء اله او غير اله او لدو واحد غير الله، ان الله سبحانه وتعالى وجد في الكون ما لا يستند في وجوده اليه صح ولا لا؟ وهذا باطل. كيف الآية اللي تحكي ما يمسكهن الى عن سماوات الارض عن سماوات الأرض، وهذا برضو زي ما يمسكهن إلا الله، يعني ما يفتيهن في هذا الوجود إلا الله، والسماوات الأرض أن تزولا إيش الآية؟ ولا إن زالتا فيه فما يمسكهن صح؟ إن زالتا إيش معنى إن زالتا؟ إن عدمتا قل لا. فالله سبحانه وتعالى الوجود كله مستند إليه، لو لم تتعلق إرادة الله وقدرته تعلقا دائما بهذا الوجود لكان ينفهم. شايف؟ وهذا ما يعبر عنه بإيه؟ بأن الممكن محتاج إلى الفاعل قبل يعني لحظة الوجود وفي الدوام وفي بقائه وجودا. يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا ويتركنا بعد هيك، لا بالضبط، نحن ما زلنا متعلقين بالله سبحانه وتعالى. يعني لو ترك الله سبحانه وتعالى خلقه لعدمنا. هذا معنى كيف الآيات القرآن بتدل على يعني قواعد عظيمة جدا في علم التوحيد. عشان هيك نحن دائما محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا شعرنا بالغنى عن الله سبحانه وتعالى هذا تقريبا بصير كفر. إذا حققنا هذا الغنى المطلق يعني في أنفسنا، إذا اعتقدنا أنه نحن أغنياء عن الله يكون كفر هذا. نحن لن نزال وما زلنا وسوف نبقى محتاجين إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يمدنا بالوجود من عنده إمدادا مستمرا، كل لحظة الله سبحانه وتعالى يمدك بوجود نفسه. مش أنه يعني هذا التصور أنه الله سبحانه وتعالى خلق الكون وأوجد بعينه اكتركه، لا، لو ترك خلق الكون لعلم الكون. فكر في الآية هذه إن زالتا، ايوه هذه يمكن السماوات والارض ان تزولا. شوف كيف نفس وجود السماوات والارض الله سبحانه وتعالى يمسكهم، مش زي ما يتوهم بعض الناس انه إذا الله سبحانه وتعالى ترك السماوات الأرض وفعل وين يفعل؟ كيف يفعله؟ بذولا ينعدم. شوف كيف ينعدم الكون. مش زي يتصور الناس إنه والله هذا تصور مرسم على فكرة، إنه الله سبحانه وتعالى يعني خالق العالم تحته، إذا تركهم بوفعل وين يفعل؟ ما فيش شيء يفعل له أصلا. زالتا يعني عدمتا ثنيتا ويمسكهن مش ماسك بإيده هيك، يمسكهن بإيجاده لهم لهما بإيجاده تعالى للكون. هذا معنى الإمساك. مثلا يعني تصور ثابت لا يستلم فعلا يقول عنها التنفيذ المصادر طبعا مين هو التنفيذ طبعا هو قائم على التمثيل. يعني أمسك بحسبه لما ينصب إلى الله سبحانه وتعالى إنه أمسك معناه هي أمسك هي أمسك أوجد يعني معناه أوجده على هذه الصورة. أنا لما أمسك أوجده على هذه الصورة ولكن بتوسط الآلة. شوف كيف الله سبحانه وتعالى يمسك لا بتوسط آلة فيبقي شيئا وجودا على الصورة التي يريدها بالضبط البقاء. نحن يعني نستمد بقاءنا من الله سبحانه وتعالى يعني من قدرة الله. نعم. كيف يعني البقاء العالم سواء كان عرب أو كان مستند إلى الله سبحانه وتعالى في الوجود من حيث الكون يعني استقرار الله في نفسية ولا من حيث الكون العرب لا يتبنى شيء لا يخلو عنه أو عن ضده. يعني إما أن يكون متصفا بهذا الأمر أو عن متصفا بضد هذا الأمر. أما أن يكون لا متصف بهذا ولا ضد من هذا مستحيل. لا لا هي مش هيك، مش انه قيام صفة بصفة، لا مش هيك، انه يعلم علمه بنفس علمه لانه عين العلم هو كاشف عن العلم نفسه. هذا لا يعني انه قام بعلمه علم اخر، بل علمه تعلق بنفسه. شوف كيف مش قام به علم اخر وتعلق به. كذلك الله سبحانه وتعالى حي، هل هو حي بحياة غير حياته؟ هو حي بعين الحياة بعين حياته. الله سبحانه وتعالى سميع بصير، هل يسمع ذاته ولا لا يسمعه؟ هل يبصر ذاته أم لا يبصر ذاته؟ يبصر ذاته. أليس بنفس بصره جل وعلا؟ هل معنى هذا أنه قام بذاته بصر آخر بهذا البصر أبصر نفسه؟ لا طبعا، بل بعين بصره جل وعلا يبصر ذاته. لا مش شيء، هو هذا اللي بحكيه، أنه مثل فلا مانع. هذا لا يعني انه مطلقا لا يمكن ان يكون المعنى بالمعنى مطلقا، ولكن هو هنا كأنه قال انه العلم يكشف عن ذات العلم كما يكشف عن ذات الله. هذه بنفس العلم. يعني انت الان علمت انه الواحد زائد واحد يساوي اثنين، كيف علمت انك علم؟ بنفس العلم. نفس العلم الذي علمت به انه انت تعرف الواحد انه اقل من اثنين، عين هذا العلم هو الكاشف عن انك تعلم. شوف كيف؟ عشان هيك بتقولوا حجية العلم ذاتية، حجية العلم ذاتية، وكاشفيته كشفه عن المعلومات ذاتية اخرى. يعني ليس مستمدا من علم اخر او من صفة اخرى لكي يعلم العالم انه عالم. شوف كيف؟ يعني انت اذا علمت هل تحتاج لواحد انه يجي يحكي لك هل انت تعلم مثلا؟ او انت عالم؟ لا طبعا لا تحتاج، لانه نفس العلم هو الكاشف عن حقيقة ذاته. فليس معناها يعني انه يجوز القيام بالمعنى بالمعنى. قال اذا لزم ان لا تعرى عنها او عن مثلها او عن ضدها، ويلزم مثل ذلك في الصفة الاخرى التي قامت بها وهلما جرى. اذ القبول نفسي، هذه علة، علة اللي هلما جرى. اذ القبول نفسي، عرفنا ايه معنى نفسي. يعني ما دام القبول ثابتا لنفس العلم هذا فرضا، فيلزم انه اما ان يقوم به العلم او امر اخر او ثالث، يستحيل ان يخلو عن جميع هذه الجائزات. يعني فلا بد ان يتحد بين المتماثلات وهو محال لما يلزم عليه من التسلسل وذكور ما لا نهاية له من الصفات في الوجود، وهو محال. فإن الصفة لا تقبل أن تتصف بصفة ثبوتية غير نفسية تقوم بها، أعني صفات المعاني والمعنوية. ومولانا جل وعز قام البرهان القاطع على وجوب اتصافه بصفات المعاني والمعنوية، فيلزم أن يكون ذاتا علية موصوفة بالصفات المرتفعة. إيه يعني المرتفعة؟ أيوة المنزهة، المرتفعة عن صفات النقص مثل مرتفعة المكان. وليس هو في نفسه سبحانه صفة لغيره، وليس هو في نفسه سبحانه صفة لغيره، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. يعني ليس الله سبحانه وتعالى هو كما يقول بعض الناس هو النظام الذي يسير به الكون، لا، الله سبحانه وتعالى هو المنظم للكون، وليس هو عين النظام، وليس هو جل وعز عين النظام. وأما برهان وجوب استغنائه تعالى عن المخصص أي الفاعل، هذه سهلة، فهو أنه لو احتاج إلى الفاعل لكان حادثا، وذلك محال لما عرفت بالبرهان القاطع من وجوب قدمه وبقائه سبحانه وتعالى. فتبين بهذين البرهانين وجوب الغنى المطلق لمولانا جل وعز عن كل ما سواه، وهو معنى قيامه تعالى بنفسه. يعني الحاصل من كل هذا الكلام إيش؟ إنه الله سبحانه وتعالى ذات متصفة بصفات، وصفاته واحدة، يعني متصف بصفة علم واحدة، هذه الصفة الواحدة كاشفة عن جميع المعلومات، واضح كيف؟ كاشفة عن جميع المعلومات، قادر بقدرة واحدة، ولكن هذه القدرة هي الموجبة لجميع الموجودات ومتعلقة بجميع الموجودات، وهكذا. وإرادته سبحانه واحدة، يعني صفة الإرادة عند الله جل وعز واحدة، ولكنه بهذه الإرادة تعلقت هذه الإرادة بجميع المرادات، ليست كإرادتنا نحن. يعني إرادتنا نحن لو الواحد يتأمل فيها يجد أن كل إرادة شاذة. يعني الآن أنت تريد، بعد شوي يخطر على بالك شغلة ثانية، فتحدث فيك إرادة أخرى حسب ما حدث فيك من العلم، بحسب ما حدث فيك من العلم. يعني أنت الآن حدثت فيك إرادة المجيء إلى هنا، شفت كيف؟ لأنك تعلم أنه في عندنا مثلا موعد الآن، موعد للدرس، بعد قليل تحدث فيك إرادة الخروج من هنا. ليش؟ لأنك تعلم أنه الدرس إيش؟ انتهى، وتتوجه مثلا إلى عمان أو إلى الزرقاء. ليش؟ لأنه تعلم الدكتور حينك توكل عشان تفطر، صح ولا لا؟ فيحدث فيك من الإرادات بحسب ما يحدث فيك من المعارف والعلوم، شفت كيف؟ فالإرادة مترتبة على العلم. فإن كان العلم عندك قديما وليس حادثا ولا متغيرا، فيجب أن تكون إرادتك إيش؟ قديمة، ليست حادثة ولا متغيرة، صح ولا لا؟ هذا ما ذكرناه سابقا عن إيش؟ عن كون الله سبحانه وتعالى إرادته مترتبة في التعلق لا في الوجود بالعلم، على العلم. نعم. التعلق بالإرادة أنها مترتبة على العلم. نفهم ممكن إحنا نتكلم على جزم ظاهر. كيف؟ إيش كلامه؟ يعني إحنا يعني خلفنا المعتزلة بأنهم يترتب على كلام أن يريد الله في الشيء ولا يقع، وأن يقع مجرد الشيطان ولا يقع الله. هذه مثلا أنا أعتقد أنها مش على ظاهر ما إحنا. طبعا 100% هو هذا، يعني أهل السنة حققوه، يعني حقوا أنه إحنا نحن نعرف الإرادة غير التعريف الذي يقول به المعتزلة. بناء على ذلك حصل الخلاف، فقالوا الخلاف فيه شبه لفظي، شفت كيف؟ ولكن المعتزلة وقعوا في أمر آخر، بيقولوا إرادة الله حادثة لا في محل، شفت كيف؟ وهي صفة له ولكن حادثة لا في محل. هذا الأمر الآخر اللي إحنا يعني بنخالفهم فيه، وهذيك بنخالفهم أصلا. يعني صح إحنا بننبه إنه نحن مصطلحنا غير مصطلح المعتزلة، ولكن بننبه أيضا على إنه مصطلحهم باطل. بالضبط، على أساس إنه يعني يقول ما فيش فيه هناك خلاف يعني بين الأمر، أما إحنا يكون فيه خلاف في المعنى بين الإبارة والأمر. يعني المعتزله يقولون ايش؟ انه بعض ما اراده الله لا يقع. لا يجوز نحن لنا ان نلزمهم بانه ان نقول لهم مثلا يلزمكم بناء على هذا القول ان الله عاجز. لا، لانه الاراده عند المعتزله معناها ايه؟ الامر بالشيء. الإرادة عند المعتزلة معناها إيه؟ أن يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء معناه أنه أراده، فبعض ما أمر به يقع وبعض ما أمر به لا يقع. فنحن لا يجوز أن نلزمهم بناء على مصطلحات ما نحن، بل نلزمهم إيه؟ بما على حسب ما تعارفوا عليه هم، ولكن بعد ذلك أخرى نخالفهم في نفس التعريف. شوف كيف؟ أما التعريف خطأ. أما إنه يجي يحكي لهم إن يلزمكم العدل، لا، لا يلزمهم العدل، لا يلزمهم أن يكون الله تعالى عاجزا. شوف كيف؟ هذا إلزام لا يلزم، لأن مصطلحهم وتعريفهم للإرادة غير مصطلحنا نحن، ولكن نحن نخالفهم في أصل الاصطلاح في الأمرين. برضو لما يقول المعتزلة مثلا إرادة الله حادثة، مش كيلهم إن يلزمكم أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بصفة حادثة، ما هم بيقولوا حادثة لا في محلا، يعني ليست حادثة في ذات الله. فلا يجوز أن نلزمهم بأنه إذا يلزمكم أن تقولون بجواز قيام الحوادث بالذات الإلهي، لا، هو لا يقولون بذلك أصلا شيء. بكرهم أصلا، أكره شيء عليهم المجسم المعتزلة. يعني تيجي للمعتزلة يشوف ملسم، إحنا يمكن نحكي له الله يهديك ويحكي والله لا يهديك شيء. فهم لا يلتزمون أقوالهم 100%. هذا يوهم، يوهم، هو طبعا قريب فعلا قريب، عشان هيك هم قالوا لا في محلا. نعم، وهم بعض الأشاعرة يعني ألزموهم بأن تكون بعض صفات الله سبحانه وتعالى إيش حادثة، ولكن لا يلزمهم هذا على وجه التشريع، يعني يلزمهم بس. ولا فعلا يعني أول ما يعني لأول وهلة إذا سمع الإنسان أن إرادة الله عند المعتزلة يعني حادثة، إيه طب كيف إرادته حادثة؟ إذا هو قام به حادث، ولكن بقولوا إيش؟ لا في محلا، ليس في محل الذات، يعني في ذات الله. لما يكون مثلا كلام ولا الإرادة ترتب على العلم، أيوة. حتى وإن كانت مش ترتب وجود، مش ألاقي منها. لا طبعا، لا، لأنه طبعا هو اتفاقا إنه إذا كانت مترتبة ترتب وجود 100% توهم المقصود، صح ولا لا؟ نعم. أما إذا كانت مترتبة على غير ترتب الوجود، يعني ترتب في إيش؟ في الكشف، في ترتب في التعلقات. يعني تعلق الإرادة لا يمكن أن يتم إلا بناء على العلم، على تعلق العلم. هذا ليس فيه إيش نقص مطلقا، شوف كده، لأنه هذا هو المعنى المعروف من الإرادة، هذا هو المتعقل من الإرادة، مطلقا ليس فيه نقص. يعني الآن أنت تحكي مثلا الخالق، ألا يلزم أن يكون لكي يكون خالقا أن يكون قادرا؟ ها؟ طب إذا كان قادرا، إيش تعريف القادر؟ يعني إذا ساء فعله، إذا ساء ترك، مضبوط ولا لا؟ فترى إنه نفس تعريف القدرة يدخل فيه إيش؟ الإرادة، صح ولا لا؟ إذا ساء فعل وإذا ساء ترك، إذا نفس تعريف القدرة يدخل فيه الإرادة. فإذا قلت إنه إذا قلت بعد ذلك إنه يلزم النقص والاحتياج لكون القدرة مترتبة على الإرادة، هذا كأنك بتحكي إنه القدرة لا يجوز أن تترتب على الإرادة، وهذا باطل، لأنه يعني ينتفي عند ذلك كونها إيش؟ قدرة أصلاً. يعني ماهية الصفة نفسها هي بالضبط، بالضبط، ماهية الصفة حقيقتها يجب أن تكون مشروطة بإيش؟ لكي تتحقق بالفعل، يعني لكي تكون فعلاً إرادة يجب أن تكون مترتبة على العلم. أما أن تريد شيئاً ولا تعلمه مستحيل. شوف كيف؟ فلا يلزم الله. عشان هيك بيحكوا لاحظ الأشاعرة يعني ما أدق كلامهم، بيقولوا الصفات ليست هي عين ولا غير الذات. الصفات ليست هي عين ولا غير الذات. إيش يعني ليست هي عين الذات؟ يعني الله ليس بصفة، وليست هي غير الذات يعني ليست صفة قائمة في محل غير الذات. ليست هي عين ولا غير الذات. وبيقولوا أيضا هذا العبارة المشهورة عنهم، الصفات ليست عين ولا غير الذات، وزيادة أخرى على ذلك بيقولوا إيش؟ كل صفة ليست هي عين الصفة الأخرى ولا هي غيرها. شوف كيف؟ كل صفة يعني القدرة ليست هي عين الإرادة ولا غير الإرادة. العلم ليس هو عين الإرادة ولا غير الإرادة. شوف كيف؟ لذلك يقولون بوحدة الله وحدة مطلقة. منزهة عن التركيب والتشبيه. كل صفة ليست هي غير الصفة الأخرى، لأن الله سبحانه وتعالى ذاته واحدة ليست مركبة. قدرة الله قائمة بذاته، شوف كيف؟ علم الله قائم بذاته، فالمحل واحد والصفات إيش؟ متعددة، صح ولا لا؟ ولكن كل صفة ليست قائمة في محل ما من الذات لا تكون به الصفة الأخرى، لأن لو قلنا ذلك يلزم على ذلك أن الذات مركبة. شوف كيف؟ أما لاحظ مثلا إيش ابن تيمية تشكي، بيقول هذا من حلو كثير يعني، هذا الكلام على فكرة يعني دقيق جدا. ابن تيمية بيقول إيش؟ إنه قدرة الله في يديه، شوف محلها اليد، قدرة الله محلها اليد شيء، وبيقول إنه الله سبحانه وتعالى خلق بعض الأشياء بيده ولم يخلق بقدرته، شوف كيف؟ ويقول انه الله سبحانه وتعالى قد يخلق شيئا بيده لا خلق ايجاد من عدم، شوف كيف؟ بل خلق تشكيل. مثال ذلك يستشهد بالآية ايش؟ والسماوات والارض مطويات بيمينه، مطويات يعني ايش؟ انه بعيد تشكيلهم بيمينه، هذا فعل باليد لا فعل من العدم إلى الوجود، بل إيش؟ تشكيل. وخلق آدم برضو بيده بنفس هذا الأسلوب، لأنه خلقه من طين وبيده يعني شكله تشكيلا، شوف كيف؟ هذا الكلام هو عين التشكيل وعين التركيب، شايف؟ أما نحن نقول إيش؟ ذات الله واحدة وذاته تعالى متصفة بجميع هذه الصفات، وليست كل صفة وليست أي صفة غير الصفة الأخرى ولا عينها، كما إنه ليس الصفات ليس في عين الذات ولا غير الذات. بهذا الأسلوب المنكمة التركيب طبعا، بهذا الأسلوب التركيب هو أكثر من هيك. الخاطر إذا نصل إلينا إحنا نقول ما يشتير فنحن أثمانين ممكن أن لا يخلق بالضبط طبعا تقدير الشيء، نعم ونصل يكون تشكيل يعني، بس التشكيل ما هو في عندك هذا بنتكلم عليه هنا في الوحدانية الأفعال بالضبط، ولكن أيضا التشكيل لاحظ أن الله سبحانه وتعالى لو أراد فإنه يستطيع تشكيل الكون بمجرد إرادته، صح ولا لا؟ مع عدم إثناء مادة في الكون، ولكن هذا التشكيل أليس هو عينه بنفسه إحداث من بعد عدم يعني؟ الصورة هذه أليست هي حادثة بعد عدم؟ شوف كيف؟ نطب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى الإيجاد من العدم في الصورة وفي المنطق، أما نحن فلا ينطب إلينا الفعل لا في الصورة ولا في المنطق بمعنى إيش؟ الإيجاد من عدم، ولكن ينطب إلينا الفعل على هيئة التقدير والاكتساب والاقتران، هذا الذي سوف يعني نشرحه ذلك يعني اللي هي مسألة الكسب. فنحن موجدون لا على سبيل الخلق والتأثير لا في الصورة ولا في المادة، بل موجدون وفاعلون على هيئة الكسب كما سوف نوقفه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الآن إن شاء الله سوف نشرع في إيش؟ في بيان دليل الوحدانية، بيان دليل الوحدانية يعني أن الله سبحانه وتعالى واحد. قال الإمام أبو عبد الله السنوسي رحمه الله تعالى: وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى فلأنه لو لم يكن واحدا لزم أن لا يوجد شيء من العالم للزوم عجزه حينئذ يعني خلاصة هذا البرهان بكل بساطة إنه لو كان في هناك أكثر من إله لفسدت السماوات والأرض. إيش يعني فسدت؟ يعني زالتا، صح؟ إيش يعني زالتا؟ يعني عظيمتا، لم عدمت السماوات والأرض. لو كان هناك في أكثر من إله للزم على ذلك فساد الكون كله، وفساده معناه فناؤه. مين يشكي لي هذا هذا الاستدلال لأي آية يشير به المصنف؟ لو كان فيهما آلهة لفسدتا. اللي هي سورة الأنبياء مظبوط؟ الأنبياء نعم. إذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني إيش فيهما؟ في السماوات والأرض. مظبوط الله في السماوات والأرض. لفسدتا يعني لفنيتا، يعني لم يوجد شيء مطلقا. هذيك واحدة ثانية نعم. الشيخ يقول أنا اعتراف حتى ولي إن هاي الآية بتقول على مسألة المشاركة بعد وجود العالم، والاستدلال على المشاركة بقول إنه إنه نفي المشاركة قبل وجود العالم. كيف يعني الشيخ؟ يعني الآية بتقول إنه بعد وجود العالم لو كان في هناك إلهين دفن العالم. هيك بقول هو. شوي. خلاص هذا واضح. تفضل. لكن الأشاعرة بقول لا، إنه لو كان في أكثر من إله لكان أصلا لم يوجد العالم. أيوة نعم. مش إنه وجد ثم قليل. اللي هي نعم. يعني إيش وجه الاستدلال؟ ماشي أنا سامع، بس إيش وجه الاستدلال؟ لا وجه الاستدلال طبعا إنه كل هاي لا يكون فقط على يعني مش جميع زمان وحاول يوضح وعمل زي العصر تماما. طب كيف يعني مش دليل تماما؟ اللي حكيت إنه تفرق بينهم. لا لا هو ده غصب عنه دليل تماما مش بخاطره يعني. حتى لما نشرح الدليل بصيام إنه دليل تماما غصب عنه. أنا إن شاء الله بدي أقرأ دليل التمانع قبل أن نقرأ يعني شرح المصنف، نقرأه بسياق مرتب أكثر من ترتيب التنوتي. دليل التمانع بيعتمد على مقدمات، يعتمد على مقدمات. التمانع ايش يعني التمانع؟ انه الالهه بتتمانع مع بعض، يعني بتتكافل مع بعض. شوف كيف؟ يعني كل واحد يريد شيء. ف من هذا التمانع يلزم فناء الكون. بما انه الكون ليس ثانيا، اذا لا يوجد تمانع، اذا لا يوجد الا اله اخر، الا اله واحد. لانه لا يوجد التمانع الا مع التعدد. ولو وجد التمانع لزم فناء الكون، بما انه الكون مش ليس ثانيا، اذا لا يوجد تمانع. بما انه لا يوجد تمانع اذا ايش؟ لا يوجد الا اله اخر. شوف كيف سياق الدليل. الدليل هذا يعتمد على عده امور. على ايش؟ اول مقدمه من المقدمات التي يبنى عليها هذا الدليل هي ايش؟ انه قدره الله سبحانه وتعالى، قدره الاله، يجب ان تكون عامه التعلق بالحوادث، بالمخلوقات. يجب ان تكون عامه التعلق بالمخلوقات. كيف؟ لو فرضنا انه في بعض الموجودات وجدت ولم تتعلق بها ارادة الله، الا يكون الا تكون قدرته ناقصة؟ اذا قدرة الله يجب ان تكون متعلقة بكل الموجودات. يعني المقدمة الاولى من مقدمات هذا الدليل هو وجوب عموم تعلق القدرة بالحوادث. وجوب عموم تعلق القدرة بالحوادث، هذا المقدمة الأولى. بالضبط، لأنه وجود العزم عن شيء ما يستلزم العزم عن باقي الأشياء للتماثل بين هذا الشيء وغيره، لأنه كل واحد متماثل مع الآخر في كونه حادثا. وإذا لزم عزم الله عن كل هذه الحوادث يلزم إيش؟ على وجوده، لأن العبد معناه الافتقار، والافتقار يستلزم إيش؟ الحدوث، والحدوث بلا محدث معناه فيش شيء، فيلزم نفي الله، وهذا باطل. فإذا قلنا المقدمة الأولى هي إيش؟ وجوب عموم تعلق القدرة والإرادة طبعا، يعني القدرة حكينا لما نحكي القدرة خلاص تتعلق فيها الإرادة والعلم، لكل ما يترتب عليه القدرة، كل ما تترتب عليه القدرة. وجود تعلق عموم تعلق القدرة بإيش؟ بالمخلوقات. الأمر الثاني إنه ما ثبت للشيء ثبت لإيش؟ لمثله، صح ولا لا؟ المتماثلات لها نفس الأحكام، هذه قاعدة عقلية، فيش واحد بيقدر يخالف فيها. ما ثبت للشيء ثبت لمثيله، أو المتماثلات لها نفس الأحكام. هذه القاعدة الثانية. الثالثة، وبتلاحظوا كل هذه القواعد بدنية. الثالثة إنه الأثر الواحد يستحيل أن ينشأ من مؤثرين. الأثر الواحد يستحيل أن ينشأ من مؤثرين. واضح كيف؟ بالضبط. الفعل الواحد لا يصدر إلا عن فاعل واحد. الفعل الواحد لا يصدر إلا عن فاعل واحد. أما إذا كان الفعل واحد وفرضنا إنه اللي فعلوا اثنين، مستحيل هذا الكلام، لأنه كل واحد يستطيع أن يفعل فعلا واحدا. بما إنه كل واحد يفعل فعل، فيستحيل أن يكون الصادر فعلا واحدا، يجب أن يكون الصادر فاعلا. يعني هسه أنت مليت كاسة، كاسة مي، مش الآن في غير رمضان طبعا. إذا فرضنا إنه شرب، المطلوب هو شرب هذا الكأس، شرب هذا الكأس، إنه يكون واحد فاعل، يعني فاعل واحد يشرب الكأس كاملة. هل يمكن أن يستمع بناء على ذلك إنه اثنين يشربوا الكأس كاملة، يعني كل واحد يشرب الكأس بالكامل؟ مستحيل، لأنه إذا شربها الأول يستحيل إنه يكون الثاني شربها، لأنه يجب إنه يكون واحد هو الذي يشربها فقط. أو إذا شربها الثاني يستحيل إنه يكون الأول شربها. لو شرب جزء منها بيكون ولا واحد شارب الكأس كلها، صح ولا لا؟ كل فعل واحد مترتب على فاعل واحد. هذه هي تقريبا المقدمات الثلاثة التي إذا سلمت، وهي تقريبا يعني بدهيات، يعني يسلم بعد ذلك إيش دليل السماع كما سوف نذكره. إذا كان الفعل مركب فبرضه تفرض نفس الإشي، يعني يجوز أن تفرض بالنسبة للقاعدة الأخيرة أنت تتكلم صح، يجوز أن تفرض أن تتطلع يعني إذا هذا مركب من حيث أجزائه، ويجوز أن تتطلع إليه من حيث كله. إذا نظرت إليه من حيث أجزائه كل جزء جزء، برضو تفرض في نفس الإشي إنه إما أن يفعله واحد أو اثنين، يستحيل أن يفعله إلا فاعل واحد. وإذا نظرت للكل، هذا الكل هل فيه نطق الوحدة؟ هل فيه نظام واحد؟ أو ليس فيه نظام واحد؟ إذا كان هذا الكل متضارب مع نفسه، إذن بيكون فيه أكثر من فاعل، صح ولا لا؟ لأن الفاعل الواحد لا ينتج إلا فعلا واحدا. ما هي هذه يعني مسائل يعني صح نحكيها بشكل إجمالي.